بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. في الدرس السابق انتهينا من باب الأفعال التي قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. ولما انتهى المصنف من الكلام عن الأفعال انتقل إلى الأسماء، وقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مجرورة. وبدأ بالأسماء المرفوعة، وذكر أنها كم؟ سبعة: الفاعل ونائب الفاعل، المبتدأ والخبر، واسم كان، وخبر إن، والتابع. والتوابع كم؟ أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه هي المرفوعات السبعة. نحن الآن ندرس الفاعل، وتكلمنا عن تعريف الفاعل في الدرس السابق. قال هنا: أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. يعني الفاعل قد يكون اسما ظاهرا، مثل زيد وزيدان وزيدون ومسلمون، هذا اسم ظاهر. وعكس الظاهر المضمر، مثل هو وهي وواو الجماعة وتاء الفاعل، ضمار. فالفاعل إذن قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، واضح؟ طيب، قال: وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام أخي ويقوم أخي، وما أشبه ذلك. كل هذه الأمثلة اشتملت على فعل وفاعل، والفعل قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا، قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، تمام؟ والفاعل قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، وقد يكون مفردا وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا، والجمع ثلاثة أنواع، واضح؟ فهو أراد الشارح رحمه الله أو المصنف ابن أجرم رحمه الله أن ينوع لك الفاعل، أن يبين لك أن الفاعل يأتي على أنواع وألوان وأشكال كثيرة، واضح؟ طيب، أما إعراب هذه الأمثلة فيعني واضح مما تقدم، وسنعرف بعض الأمثلة التي تحتاج يعني. وأقول: ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. زيد هذا يدل على معنى، وهو اسم رجل، من دون حاجة إلى قرينة، يعني لا يحتاج أن أقول لك زيد هذا يعود على ماذا، هو واضح في نفسه، لذلك سمي بالاسم الظاهر لأنه واضح، بخلاف قولك هو، هذا مبهم ولا لا، فيه إبهام، يحتاج أن تبين لي وتقول هذا الضمير يعود على من حتى أفهم. إذن لذلك سمي مضمر، سمي مضمرا، لأن الإضمار في اللغة يأتي بمعنى الإخفاء، أضمرت الشيء في نفسي يعني أخفيته، لذلك سمي مضمرا. فالفاعل قد يكون هكذا، وعرف لك الظاهر بأنه ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة، المضمر ما تفهم ماذا يراد منه إلا بوجود قرينة. ما هي هذه القرينة؟ قال: تكلم واحد، خطاب اثنين، غيبة ثلاثة. إذن قرية تكلم أو خطاب أو غيبة. تكلم مثل ماذا؟ مثل ضمير ماذا؟ أنا ونحن. خطاب أنت أنت أنتما أنتم أنتن. غائب هو هي هما هم هن، تمام؟ فهنا هذه الضمائر لا تفهم إلا بقرينة، ويكون تعرف مرجع الضمير، ويعني فيه غموض. طيب، والظاهر على أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسيرا، وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. فمثال الفاعل المفرد المذكر، الآن سيبدأ ويفصل ويشرح لك هذه المواضع، وكل موضع مع مثاله. مثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي، سافر محمد حضر خالد، ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد. هل هذا يحتاج إلى إعراب؟ واضح. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي، حضر الصديقان، الصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب ما نوع الفاعل؟ مثنى أم مذكر؟ عفوا، مذكر أم مؤنث؟ مذكر. مثنى أم مفرد أم جمع؟ مثنى. إذن هو يقول الفاعل المثنى المذكر. ما نوع الفعل؟ ما نوع الفعل؟ ماضي. وسافر الأخوان نفس الكلام، ومع الفعل المضارع نحو يحضر الصديقان ويسافر الأخوان، قد يأتي مع الفعل المضارع وقد يأتي مع الفعل الماضي. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي، حضر المحمدون، محمدون حضر فعل ماضي مبني على الفتح، ومحمدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وحج المسلمون نفس الإعراب، وقد يأتي مع الفعل المضارع نحو يحضر المحمدون ويحج المسلمون. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو مذكر مع الفعل الماضي، حضر الأصدقاء مرفوع بإيش؟ الضمة. وسافر الزعماء ومع الفعل المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الفعل الماضي، حضرت هند وسافرت سعاد، ومع الفعل المضارع تحضر هند وتسافر سعاد. طيب سعاد لماذا ليس فيه تنوين؟ ما العلة؟ العلمية والتأنيث. بينما هند تلاحظون أن المصنف في المتن قال إيش؟ قال وتقوم هند وقامت هند، وضع تنوين ولا في المتن؟ في المتن ليس في الشرح، في المتن يوجد تنوين ولا يوجد تنوين؟ طيب كيف وضع التنوين مع أنه ممنوع من الصرف هند للعلمية والتأنيث؟ لا أحسنت أحسنت، نعم. سيأتينا إن شاء الله في كتب أوسع أن الاسم المؤنث، العلم المؤنث إذا كان ثلاثيا ووسطه حرف ساكن يجوز فيه الوجهان، كهند، هند ثلاثي ثلاث حروف وسطه حرف إيش؟ ساكن، هند النون ساكنة. إذا جاءك اسم ثلاثي مؤنث وسطه ساكن يجوز لك فيه وجهان، يجوز لك أن تمنعه من الصرف ويجوز لك أن تصرفه. فلك أن تقول جاءت هند، ولك أن تقول جاءت هندو. واضح؟ لك الوجام، ولك أن تجره بالكسرة ولك أن تجره بالفتحة. مررت بهند ومررت بهند. وابن مالك يرجح أنك تمنعه من الصرف. طيب تحضر هند وتسافر سعاد. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي، حضرت الهندان وسافرت الزينبان، ومع المضارع تحضر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمؤنث، ما معنى جمع تصحيح لمؤنث؟ يعني جمع مؤنث سالم مع الماضي نحو حضرت الهندات سافرت الزينبات، حضر فعل ماضي مبني على الفتح وتاء تلي الساكنة لا محلها من إعراب، والهندات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وسافر الزينبات نفس الإعراب. ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات كذلك نفس الإعراب. اللهم تحضر وتسافر فعل إيش؟ مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو لمؤنث، مع الماضي حضرت الهنود وسافرت الزيانب، ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب. زيانب جمع إيش؟ جمع زينب. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح المذكر. كل ما تقدم لتلاحظ أنه مرفوع بماذا؟ بالضمة، إلا المثنى فإنه مرفوع بالألف، وجمع التصحيح يرفع بالواو. ومثال الفاعل الذي إعرابه في الضمة المقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى، تقول فتى فاعل مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة منع من ظهورها، أحسنت. وسافر القاضي منع من ظهورها الثقل. طيب أقبل صديقي، تقول صديقي فاعل مرفوع لم ترفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، أحسنت، وهو مضاف والياء مضاف إليه. ومع الفعل المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي نفس الإعراب، اللهم هذه أفعال مضارعة. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر والمؤنث، وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح المذكر. ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك، كلها يعني تكرار، يعني ليس في شيء جديد عليكم. حضر فعل ماضي وأبوك فاعل مرفوع لم ترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. وسافر أخوك نفس الإعراب. ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك، أنواع الفاعل المضمر. طيب هل يمكن أن يكون الفاعل مضمرا؟ الجواب نعم، ممكن أن يكون الفاعل مضمرا. والمضمر نوعان، مضمر يعني ضمير، هل هناك فرق بين مضمر وضمير؟ لا، مضمر يعني ضمير، والضمير نوعان، ضمير متصل وضمير منفصل. ضربت متصل. طيب ضرب، لما أقول لك ضرب والفاعل ضمير مستتقديره هو، هذا متصل ولا منفصل؟ ها؟ منفصل عن الفعل، يعني متصل معناها لاصق بالفعل، أما ضمير مستتقديره هو، هو هل هي ملتصقة بضرب؟ لا. إذا الفاعل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. طيب نكتب هنا في أعلى الصفحة كيف نعرب الفاعل أو الضمير، كيف نعرب الفاعل المضمر. نقول ضمير، هذا الإعراب واحد لا يختلف، طيب سنكتبه مرة واحدة ثم خلاص أنت تقيس عليه، لا يحتاج نكرر دائما. إعراب واحد هو، تقول ضمير ثم تضع فراغ. ما معنى ضع فراغ؟ يعني تنظر هل هو متصل أو منفصل، فتكتب يعني تضع فراغ ثم تضع بين قوسين متصل أو منفصل على حسب. طيب نقول ضمير متصل أو منفصل، طيب ثم تكتب مبني على ثم تضع إيش؟ فراغ. مبني على ثم تضع فراغ، ليش حطينا فراغ؟ لأن ممكن يكون مبني على الضم، ممكن فتح، ممكن كسر، ممكن سكون، كله جائز. كيف أعرف؟ طيب تنظر إلى الحركة التي على الضمير، فضربت مبني على ماذا؟ ضربت كسر فتح، ما ضربتي كسر، مثلا ضربنا مبني على السكون، واضح؟ إذن تقول مرة ثانية ضمير متصل أو منفصل مبني على ثم تضع فراغ وتضع تفتح قوسين فتح فتح أو ضم أو كسر أو سكون، كله قد يأتي. ثم تكتب في محل رفع فاعل، هذا ما يختلف، هذا لا يتغير، واضح محمد؟ مرة ثانية ضمير، حتى ما نكرر، خلاص مرة واحدة سنعرب ضمير متصل أو منفصل، ننظر حسب، مبني على ثم فراغ، قد يكون ضم أو كسر أو فتح أو سكون، في محل رفع فاعل. نأخذ مثال أول، قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت، ضربت هذه فيها فعل و وفاعل، الفعل ضرب، ضرب ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب والتاء الآن تعرب التاء على حسب ما كتبته قبل قليل، ماذا تقول؟ أيوة أيوة الضم في... تمام، سمعتم؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل لأنه قد ضربت. طيب ضربنا نفس الإعراب، اللهم تقول مبني على ماذا؟ السكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب أما ضرب خلاص واضحة، ضمير ضرب تقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، هذا ثابت من عند ضربت إلى ضربتن، من عند ضربت إلى ضربتن، هذه كلها كيف تعرف الفعل؟ تقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، واضح شباب؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ونا نا تقرأها مما كتبته أنت قبل قليل، فتقول ضمير متصل مبني على إيش هنا؟ مبني على السكون، لماذا السكون؟ ننظر إلى النون أم ننظر إلى الألف؟ الألف، ونظرنا إلى الألف وجدنا السكون، فنقول فعل ماضي مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ضربت ها مبني على إيش؟ فتح، والباقي نفس الإعراب. ضربتي مبني على ماذا؟ الكسر، ثم تكمل تقول إيش؟ أحسنت. ضربتما التاء، انظر للتاء، ضمير متصل مبني على في محل رفع فاعل. طيب اكتب عند الميم والألف، الميم والألف، الميم حرف عماد لا محل لها من الإعراب، والألف حرف تثنية لا محل لها من الإعراب، الميم حرف عماد لا محل لها من الإعراب، والألف حرف تثنية لا محل له من الإعراب. ما معنى حرف عماد؟ يعني اعتمدت الألف على الميم للدلالة على التثنية، لأنك لو أردت أن تنطق بهذه الكلمة بدون ميم ما استطعت، ستجد صعوبة. ضربت و ما يصح، ما تستطيع، فجئنا بالميم حتى يسهل النطق وتعتمد عليها الألف، فقيل ضربتما، واضح؟ سمى بحرف إيش؟ لا محل له، والألف لا محل له معراب، ألف حرف تثنية يفيد التثنية. طيب ضربتم، ضرب فعل ماضي من السكون لاتصاله ضمير رفع متحرك، والتاء تقرأ من الذي كتبته ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم اكتب عندها حرف جمع لا محل له من الإعراب. ضربتن، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون هذه النون نون نون نون الإناث، هي نون الإناث لكنها حرف هنا لا محل لها من الإعراب. طيب ضرب، ضرب فعل مبني على الفتح، والفاعل الآن اختلف الفاعل، قبل قليل كان الفاعل ضمير إيش؟ متصل وبارز أم مستتر؟ بارز، الآن الضمير مستتر، فتقول الفاعل ضمير مستتقديره هو. طيب ضربت، الفاعل ضمير مستتقديره هي، أحسنت، والتاء هذه ماذا تكون؟ ضربت تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. طيب ضربا، ضربا فعل ماضي مبني على الفتح، والألف هذا لا، هذا ضمير، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب أضيف هنا، سقطت هذه من بعض النسخ، ضربتا، ضربتا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء التأنيث الساكن لما حلها إعراب وتحركت التقاء الساكنين، والألف حرف تثنية لا محل لهم إعراب. ضربوا، هل درسناها سابقا كيف نعرف ضربوا؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ أحسنت، لاتصاله بواو الجماعة. طيب والواو، الواو تقرأه، تقرأ إعراب الواو من الذي كسبته، تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو، والآن نعرفك أنه على 12 نوعا، وذلك إما أنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلقا، وإما أن يدل على جمع المذكر، وإما أن يدل على جمع المؤنث، فيكون المجموع 12. هذه 12 سيذكرها الآن مع الأمثلة. مثال ضمير متكلم واحد مذكرا كان أو مؤنثا، ضربت وحفظت واجتهدت. من الذي يقول ضربت إذا كنت كم مفردا؟ طيب مذكر أو مؤنث؟ مذكر. طيب المرأة ماذا تقول؟ إذن هذا يصلح للمذكر والمؤنث، واضح؟ لذلك قال مذكرا كان أو مؤنثا. طيب ومثال ضمير متكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة، ضربنا وحفظنا واجتهدنا، من يحق له أن يقول ضربنا؟ صنفان، إما الجمع، وإما واحد لكنه يعظم نفسه، واضح؟ كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى، من الذي أنزل الذكر؟ واحد، وهو الله عز وجل. فلماذا جاء بصيغة التعظيم، بصيغة الجمع؟ ليفيد التعظيم. ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر، ضربت وحفظت واجتهدت، من تخاطب بهذا الأسلوب؟ مذكر إيش؟ مفرد، نعم، واحد مذكر واحد، نعم، مخاطب واحد مذكر. ومثال ضمير مخاطبة الواحدة المؤنثة، ضربت وحفظت واجتهدت، كم تخاطب؟ واحدة. ومثال ضمير مخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين، ضربتما وحفظتما واجتهدتما، هذه تصلح لمن؟ ضربتما تصلح لذكرين وأنثيين، واضح شباب؟ طيب ومثال ضمير مخاطبين أو المخاطبين من جمع الذكور، ضربتم وحفظتم واجتهدتم، هذه تخاطب بها جمع الذكور. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات، ضربتن وحفظتن واجتهدتن، وهذا عكس السابق. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب بعد ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، وبعد حفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه، وبعد اجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله، وتقديره هو مستترا بعد هذه الأفعال. إذن كلمة هو تصلح لمن؟ لمذكر مفرد، أيوة، غائب، حسنت. ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة بعد ضربت في قولك هند ضربت أختها، قدر الفاعل في ضربت، ضمير مستتقديره هي، هي تعود يصلح لمن؟ مفردة مؤنثة إيش؟ غائبة، نعم. وبعد حفظت في قولك سعاد حفظت درسها، وبعد اجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها، وتقديره هي مستترا بعد هذه الأفعال. ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كان أو مؤنثين، ضربا ضربا في قولك المحمدان ضربا بكرا، أو قولك الهندان ضربتا عامرا. إذا ضربا هذه تصلح لمن؟ لمذكرين غائبين، وضربتا لمؤنثين غائبين، حسنت. لكن هنا قول الشارح مثال ضمير الاثنين الغائبين لمذكرين، مذكرين كان أو مؤنثين، فيه يعني تساهل في العبارة، لأن يعني ضرب هذا يصلح للمذكرين فقط في المثال، وضح، نعم، لكن الكلام الأول يوهم. أو قولك الهنداني ضربتا عامرا وحفظا في قولك المحمداني حفظا درسهما، أو قولك الهنداني حفظتا درسهما واجتهدا في نحو قولك البكران اجتهدا، أو قولك الزينبان اجتهدتا وقاما في نحو قولك المحمداني قاما بواجبهما، أو قولك الهنداني قامتا بواجبهما. ومثال ضمير الغائبين من الجمع الذكور ضربوا. واو الجماعة هذه تصلح لمن؟ جمع ذكور إيش؟ غائبين. واضح؟ ما تقول ضربوا إلا لغائبين. طيب، الرجال من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم، وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا دروسهم، واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا. ضربنا هذا الضمير الغائبات من جمع الإناث، من نحو قولك الفتية ضربنا عدواتهن، وكذا حفظنا من نحو قولك النساء وحفظنا أماناتهن، وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا. وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل، وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. هذا تعريف الضمير المتصل، أو بعبارة أخرى هذا ضابط الضمير المتصل. قال لك الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام. الآن ضربت، التاء ضمير متصل والمنفصل متصل، ما الضابط؟ أنك لا تستطيع أن تبتدأ به الكلام. هل يصح أن تقول تو ضرب؟ لا يصح. والضابط الثاني أنه لا يصح أن تأتي بالضمير بعد إلا، فلا يصح أن تقول ما ضرب إلا تو. هل يصح؟ لا يصح. إذا كان لا يصح هذا يقال له ضمير ماذا؟ متصل. قال الشارح في حالة الاختيار، يعني إذا كنت في حالة الاختيار، أما في الضرورة الشعرية فهذا موضوع إيش؟ موضوع آخر. فأحيانا الشاعر قد يضطر إلى أن يوقع الضمير بعد إلا مع أنه لا يجوز، لكن الضرورة إيش؟ الشعرية، والضرورة تبيح المحظورة. ولذلك لما العلماء يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر، يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. لماذا؟ لأن الشعر مقامه ضيق ومحكوم بأوزان وقوافي، ليس الأمر مفتوحا، وإنما عندك أوزان ما تستطيع تجاوزها. لذلك يضطر الشاعر لأن يتكب بعض الضرورات، من ذلك أن يوقع الضمير بعد إلا. نعم، كقول الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، ألا يجاورنا إلاك، إلاك يعني يقصد إلا أنت. فأوقع الضمير بعد إلا هذا غير جائز، له شواهد أخرى نعرفها إن شاء الله في مقام أوسع. ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، نحو ما ضرب إلا أنا. فالآن أنا ضمير متصل أم منفصل؟ منفصل. ما الضابط؟ الضابط أمران، أولا أنه يصح أن يبتدأ بأنا فتقول أنا مسلم فتصح أن يبتدأ به، الثاني أنه يصح أن يقع بعد إلا فتقول ما ضرب إلا أنا. واضح هذا؟ وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس. وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدا والخبر. واضح شباب هذا؟ ثم قال النائب عن الفاعل. إذا فهمت الفاعل فلا بد أن تفهم نائب الفاعل. لماذا؟ لأنهما أخوان مرتبطان ارتباطا وثيقا، وأحكامهما متشابهة. كما أن الفاعل مرفوع فنائب الفاعل مرفوع، كما أن الفاعل لابد أن يكون قبله فعل، كذلك نائب الفاعل لابد أن يكون قبله فعل، كما أن الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر، كذلك نائب الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر. واضح شباب؟ فلذلك هذه من مميزات النحو أنه ليس مثل علم الفقه. علم الفقه تستطيع تحضر الدرس الأول ثم تغيب وتحضر الدرس العاشر وتفهم الدرس العاشر، لكن في النحو إذا حضرت الدرس الأول ثم غبت وحضرت الدرس العاشر صعب أنك تفهم الدرس العاشر. لماذا؟ لأن الدرس العاشر مبني على فهم الدرس إيش؟ التاسع، والدرس التاسع مبني على فهم الثامن، والثامن مبني على فهم السابع، والسابع مبني على فهم السادس، وهكذا إلى الوراء. واضح؟ هذه مزية علم النحو. بخلاف الفقه، الفقه تحضر اليوم درس في الطهارة ثم تغيب شهر تحضر درس في الصلاة، تفهم الصلاة بدون طهارة ولا لا؟ تستطيع تفهم الصلاة بدون طهارة. فلذلك يحرص الإنسان أنه لو حصل له ظرف وغاب عن درس واحد أن يتدارك هذا الدرس بالسماع، يستمع إلى التسجيل حتى يستطيع أن يواصل معنا. طيب، نائب الفاعل، نكتب هذا المثال مثلا: ضرب زيد خالدا، ضرب زيد خالدا. الآن هذه الجملة فعلية مكونة من ثلاث أشياء: فعل وفاعل ومفعول. طيب، أنت تريد أن تحذف الفاعل، لماذا؟ لأسباب، إما أنك تريد أن تستر عليه، إما أنك تخاف منه، إما أنك تخاف عليه، إما أنك تجهل الفاعل، وإما أنك تريد أن تختبر السامع، وإما أنك تريد أن تشكك السامع. أغراض كثيرة لا تدرس في علم النحو، وإنما تدرس في علم البلاغة. في علم البلاغة إن شاء الله سنعرف لماذا العرب تحذف الفاعل. الآن لا يهم هذا، الذي يهم الآن النطق والنحو. فالنحاة يقولون إذا حذفت الفاعل وجئت مكانه بالمفعول فإنه عليك أن تقوم بتغييرين، بعدة تغييرات لكن بتغييرين رئيسيين. أولا تقوم بتغيير صيغة الفعل، فمن ضرب يصبح ماذا؟ ضرب، تمام؟ ثم تحذف الفاعل في الجملة. من هو الفاعل في المثال عندكم؟ زيد. طيب، نحذف زيد، تمام؟ ضرب زيد خالدا، تمام؟ طيب، تحذف الفاعل ثم تأتي بمن؟ بالمفعول به الذي هو من؟ خالد، وضعه في مكان زيد. والشيء إذا جاء في مكان شيء أخذ حكمه، صح؟ الآن نائب المدير إذا سافر المدير وجلس مكانه نائب المدير، ألا يأخذ الصلاحيات؟ يأخذ كل الصلاحيات، صح؟ فيوقع ويمضي ويرخص ويمنع ويقرر. كذلك نائب الفاعل إذا جاء نائب الفاعل الذي هو مثل مفعول به وجلس في مكان الفاعل أخذ أحكامه، فيصبح بقدرة قادر مرفوعا بعد أن كان إيش خالد؟ منصوبا. واضح؟ طيب، ونقوم بتغيير الفعل، بدأ من ضرب نقول ضرب، وتصبح الجملة الآن بعد كل هذه التغييرات ضرب من؟ ضرب خالد، ضرب خالد. ولما نعرب نقول ضرب، اكتبوا هذه الجملة: ضرب خالد. طبعا انت كتبتم ضرب زيد خالدا، تصبح ضرب خالد. إعراب هذه الجملة الثانية، لأن الأولى واضحة، إعراب الجملة الثانية تقول: ضرب فعل ماض مغير الصيغة، فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح. يعني إيش اللي تغير معنا الآن؟ فقط أضفنا كلمة إيش؟ لا، ما الفرق بين إعراب ضرب وضرب؟ أحسنت، أننا أضفنا جملة مغير الصيغة. ما معنى مغير الصيغة؟ يعني تغير من، نعم، تغير من ضرب إلى ضرب، وهو الذي نسميه نحن الاصطلاح الشائع مبني للإيش؟ يقولون فعل ماضي مبني للمجهول، لكن هذا يتحاشاه بعض النحاة لأسباب، يعني أنهم يقولون أن أحيانا الفاعل لا يكون مجهولا، مثل خلق الإنسان، اكتبوا هذه الآية، خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان، إيش أصل الجملة؟ خلق الله الإنسان، فعل وفاعل ومفعول، تحولت وصارت خلق الإنسان. إذا لما نعرف خلق نقول فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح. الإنسان أيوة، ما نقول فاعل، الفاعل محذوف، نقول نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وفي ضرب خالد نقول خالد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لماذا بعض النحاة يتحاشى كلمة مبني المجهول؟ لأن هذه الآية لا يليق أن تقول مبني المجهول، صح؟ لأنها توهم أن الخالق إيش؟ مجهول، توهم أن الخالق مجهول، والواقع أنه ليس مجهولا، واضح؟ على كل حال هذه مجرد اصطلاحات يعني، ونحن سنمشي على هذا الاصطلاح، سنقول فعل ماضي مغير الصيغة. طيب نكتب جملة ثانية، يضرب زيد خالدا. يضرب زيد خالدا، ما الفرق بين هذه الجملة والجملة السابقة؟ تمام. الآن حول يضرب إلى غير صيغتها، يضرب خالد، يضرب خالد، نعرب يضرب، نقول يضرب فعل مضارع مغير الصيغة، فعل مضارع مغير صيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خالد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نكتب مثاله من القرآن، يعرف المجرمون بسيماهم. يعرف المجرمون. طيب طيب شيخ براء، اعرب يعرف المجرمون بصوت مرتفع. احسنت. احسنت، سمعتم الاعراب مره ثانيه؟ يعرف فعل مضارع مغير الصيغه مرفوع علامه رفعه الضمه، المجرمون نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الواو، واضح هذا؟ طيب ملاحظة سريعة أخيرة حتى نقرأ الكلام ويكون واضحا، لما غيرنا ضرب إلى ضرب ما... نعم، المجرمون مرفوع برفع الواو، نعم، لأنه جمع ذكر سالم، أنا قلت ضمة بالخطأ ممكن. طيب لاحظ الآن لما قلنا ضرب ضرب ما التغيير الذي حصل؟ الحرف الأول وضعنا عليه ضمة، والحرف قبل الأخير كسرة. طيب يضرب يضرب ماذا حصل؟ الحرف الأول ضمة والحرف قبل الأخير فتحة. إذا القاعدة ماذا تقول؟ إذا غيرت الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وإذا غيرت المضارع مكتوب عندكم مكتوب، وإذا غيرت المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. إذن الضم متفقان فيه ولا لا؟ فالضم متفقان، كلاهما يضم أوله كلاهما، وإنما يختلفان فيما قبل آخره. أما الماضي فيكسر ما قبل آخره، الماضي يكسر ما قبل آخره، وأما المضارع فيفتح ما قبل آخره. نأخذ الماضي، ضرب ضرب، خلق خلق، كتب كتب، درس درس، خلاص تلاحظ ضم الأول وكسر ما قبل آخر. المضارع يكتب يكتب، يدرس يدرس، يخرج يخرج، وهكذا. النائب عن الفاعل، هذا هو الاسم الذي ابتكره ابن مالك، هذا الاسم النائب عن الفاعل، هو أول من سماه بهذا الاسم، سماه نائب الفاعل، وهذا أفضل تسمية له، أفضل من قول المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا طويل، باب المفعول الذي لم يسمى يعني لم يذكر فاعله، وتعبير بن مالك أفضل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل مفعول به، نحو قطع محمد الغصن، ونحو حفظ خليل الدرس، ونحو يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس، وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره ماذا؟ مرفوعا، ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان هو مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. أيهما أحسن؟ نائب الفاعل. تغيير الفعل بعد حذف الفاعل، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، واضح؟ فتقول في ضربة ضريبة. طيب، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن هم يتفقان في إيش؟ يتفقان في ضم الأول ويختلفان فيما قبل الأخير. وأقول ذكر المصنف في هذه العبارة التغييرات التي تحدث الفعل بعد حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول قطع الغصن. إيش أصل قطع الغصن؟ قطع زيد الغصن. طيب، أعرف حمد، قطع الغصن. نعم أحسنت، الغصن أحسنت. راشد، حفظ الدرس نفس الإعراب. أحسنت. وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. طيب محمد أو قاسم تفضل. يقطع يقطع، قطع ماضي لكن يقطع. أحسنت أحسنت. لا، مرفوع وعلامة رفعه الضم، ضع ضم على العين حتى يتضح لك. إذن تقول فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع أنت في الضمة. طيب الغصن، أحسنت ممتاز، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب نعيمي، يحفظ الدرس. أحسنت ممتاز. أقسام نائب الفاعل، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. يشبه من؟ يشبه الفاعل. طيب، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12. طيب، ضرب زيد، ماهر، ضرب زيد، أحسنت، زيد أحسنت. طيب، يضرب زيد، إبراهيم، أحسنت. وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت. ضربت إعرابها كإعراب ضربت، كإعراب ضربت. اللهم، بدل من أن نقول في محل رفع فاعل سنقول هنا في محل إيش؟ رفع نائب فاعل. إذا نكتب الإعراب حتى نقيس عليه، تكتبه مرة واحدة وخلاص، تقول ضمير متصل مبني على، ثم تضع فراغ، ثم تضع فراغ، ثم تقول في محل رفع نائب فاعل. تمام. طيب، نأخذ واحدا ونقيس عليه. ضربت، نقول ضرب فعل ماضي مغير صيغة مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ايش؟ نائب فاعل. طيب، ضربنا مبني على ماذا؟ هذا ضربنا نا نا نا مبني على ايش؟ ايوه، السكون في محل رفع نائب فاعل. طيب، ضربت، التاء مبني على ماذا؟ مبني على، في محل رفع نائب فاعل. ضربتي مبني على ماذا؟ الكسر. ضربتما الضم أي ضم؟ أحسنت. والميم حرف إيش؟ عماد لا محل لها من إعراب. والألف حرف إيش؟ تثنية لا محل من إعراب. ضربتم ها أين نائب الفاعل؟ التاء مبني على ماذا؟ على الضم. والميم حرف ماذا؟ جمع لا محل من إعراب. ضربتن أين نائب الفاعل؟ التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. والنون نون الإناث لا محل من إعراب هنا حرفية. طيب لأن الفاعل تقدم خلاص لا يصح أن يكون للفعل فاعلان. طيب ضرب أين نائب الفاعل في ضرب؟ لا ضرب تقديره هو. أحسنت. نقول نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب ضربت نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره. أحسنت. والتاء للتأنيث لا محل من إعراب. ضرب هنا نائب الفاعل موجود وهو إيش؟ الألف. كونوا معي شباب في المتن. طيب الألف هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. ضربوا أين نائب الفاعل؟ واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. ضربنا نعم نون نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. وأقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر والمضمر إلى متصل منفصل. وأنواع كل قسم من الضمير 12 اثنان لمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. واضح هذا؟ لا يحتاج أن نكرر نفس القصة هي. وهنا فائدة فقط في نطق كلمة تكرار. المنتشر بالناس أنهم يقولون إيش؟ تكرار. والصواب تكرار بفتح التاء هذا هو الصواب. تدريب على الإعراب يحترم العالم وأهين الجاهل. طيب هذا إعرابه موجود عندكم وواضح ليس فيه شيء. ثم قال رحمه الله المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر سهل فيما المبتدأ والخبر سهل جدا. يعني جملة اسمية زيد مبتدأ وقائم خبر ليس فيه شيء يعني. وإنما سنأخذ فقط أمثلة هكذا ونمشي. نعم. جيد. قال رحمه الله المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر مثاله زيد قائم. تقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا باختصار. ولكن ما تعريف الخبر؟ ما تعريف المبتدأ؟ ما أنواع الخبر؟ ما أنواع المبتدأ؟ هذا ما سنعرفه في هذه الدروس القادمة. قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم. انظر الآن هذا المثال زيد قائم. نحن نعرف أن زيد مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة وقائم خبر مرفوع عن رفع الضمة. لكن ما تعريف المبتدأ؟ يقول المصنف هو الاسم. إذن الشرط الأول أن يكون اسما. خرج من؟ خرج الفعل والحرف. الثاني المرفوع خرج المنصوب والمجرور لا يمكن أن يكون مبتدأ. قال العاري. العاري يعني الخالي. العاري عن العوامل اللفظية يعني كيف؟ هل يوجد عامل قبل زيد في الجملة؟ لا يوجد صح؟ لا يوجد عامل لفظي يعني تلفظنا به رفع زيد. هل يوجد؟ لا يوجد. إذن من رفع زيد؟ يقولون عامل معنوي. العوامل نوعان: عامل لفظي يعني ينطق مثل إن زيدا، أين العامل الذي نصب زيدا؟ إن، هذا عامل لفظي أم معنوي؟ لفظي، لأنك تلفظت به. النوع الثاني عامل معنوي، يعني هو شيء لا يلفظ. مثل ماذا؟ مثل الابتداء. فزيد هنا من العامل الذي رفعه؟ الابتداء. والابتداء هذا شيء ملفوظ أم شيء معنوي؟ راجع للمعنى، راجع للمعنى، هو شيء معنوي. واضح هذا؟ هذا معنى قوله العاري يعني الخالي عن العوامل اللفظية. وبهذا خرج الفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل لما تقول قام زيد، من الذي رفع زيد؟ الفعل قام، وقام لفظي أم معنوي؟ لفظي. إذن هذا عامل لفظي، لكن المبتدأ ليس فيه عامل لفظي وإنما فيه عامل معنوي. وهذا يشبه ماذا؟ التجرد. تذكرون في التجرد نحن نقول يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم. التجرد هذا معنوي أم لفظي؟ معنوي، لأن أين هو في الجملة؟ أين هو التجرد؟ شيء ليس موجودا، هو شيء معنوي. واضح هذا؟ العاري عن عوامل لفظية. والخبر ما هو؟ هو الاسم. إذن الأصل في الخبر أن يكون اسما، لكن إن وقع فعلا فلا يكون الخبر، فلا يكون فعل وحده، لكن يكون الجملة الفعلية، وسنعرف أنواع الخبر. طيب، المرفوع دائما الخبر مرفوع، لا يكون منصوبا ولا مجرورا. المسند إليه، اكتب عند إليه أي إلى المبتدأ. يعني حين تقول زيد قائم أثنت القيام إلى من؟ إلى زيد. محمد كريم أثنت الكرم إلى من؟ إلى محمد. خالد واقف أثنت الوقوف إلى خالد. واضح معنى مسند إليه؟ يعني أنك حكمت بالقيام، تحكم به على الاسم السابق. نكتب تعريف آخر أسهل من هذا بكثير للخبر: الجزء المتم للفائدة. الجزء المتم للفائدة، هذا تعريف إيش؟ أنا حين أقول زيد هل استفدت شيء؟ هل استفدت شيئا؟ لا. لكن حين أقول زيد كريم حصلت الفائدة ولا لا؟ بأي كلمة؟ كريم. إذن الخبر هو الجزء المتم للفائدة، المكمل للفائدة. لولا الخبر لما كان للمبتدأ أي قيمة ولا فائدة. واضح شباب؟ طيب، زيد قائم. طيب، زيد مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، قائم خبر مرفوع عن طرف الضمة. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع عن رفعه لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، قائمون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف، والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي، والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها. فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق بيانه، والاسم الواقع بعد كان وإحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. لو قلت كان زيد قائما، هل زيد هنا سبق بعامل لفظي أم لم يسبق؟ سبق. ومن شروط المبتدأ أن يكون عاري عن إيش؟ عن عوامل لفظية. إذن هذا ليس مبتدأ. ومثال مستوفي هذه الأمور الثلاثة محمد من قولك محمد حاضر، فإنه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. واضح شباب؟ والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه فيتم به معه الكلام. لولا الخبر لكان الكلام إيش؟ ناقصا بدون فائدة. مثال حاضر من قولك محمد حاضر، أين الجزء الذي كمل الفائدة؟ حاضر، حاضر هذا خبر. وحكم كل مبتدأ والخبر كما الرفع كما رأيت، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة نحو الله ربنا ومحمد نبينا، وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله. موسى مبتدأ مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة مع ظهورها التعذر، ونحو ليلى فضل البنات، وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهور الثقل نحو القاضي هو الآتي. القاضي مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها ثقل، وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة نحو مجتهدان مرفوع بالألف لأنه مثنى فائزان، ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد نحو محمد قائم، والتثنية نحو محمدان قائمان، والجمع نحو محمدون قائمون. يعني هل يصح أن تقول محمد قائم؟ طيب محمد قائمان لا يجوز، يجب أن يحصل تطابق بين المبتدأ والخبر، فإن كان المبتدأ مفردا الخبر يكون مفردا، وإن كان مثنى مثنى، وإن كان جمع فجمع. واضح؟ إذن يتطابق في الإفراد والتثنية والجمع. وفي تذكيرك هذه الأمثلة، وفي التأنيث نحو هند قائمة، لا يجوز أن تقول هند إيش قائم، لا يصح. طيب والهندان قائمتان، يجب أن تؤنث والهندات قائمات. طيب المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره يعني في الأمثلة السابقة، والمضمر 12 وهي. طيب هذه الضمائر كيف نعرب؟ نكتب الإعراب لأن الإعراب واحد وتقيس عليه، تقول ضمير منفصل مبني على ثم تضع فراغ في محل رفع ماذا؟ أحسنت. نأخذ مثال أنا مسلم، من يعرب لنا أنا من خلال ما كتبتم الآن؟ أيوة محمد ارفع صوتك. ضمير منفصل لا انظر للألف، انظر للألف مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مرة ثانية أنا مسلم، نقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واضح شباب؟ مسلم خبر مرفوع عن رفع ضمة. طيب نحن مسلمون، ها نفس الشيء، لكن ما الفرق؟ نحن مبني على الضم، مبني على الضم. طيب انظر المثال الثالث، أنت مبني على إيش؟ الفتح. أنت مسلمة كسر. أنتما مسلمان لا ضم، ضم التاء عليها ضمة والميم حرف إيش؟ عماد لا محل إعراب والألف حتى ثنية. طيب أنتم على الضم والميم حرف جمع. طيب أنتن مبني على الضم، خلاص باقي الإعراب نفس الشيء شباب ما يحتاج نعيد كل شوي. طيب هو أحسنت، هي فتح، هما هذا يعني محتمل لكن سكون. طيب هم سكون لا بأس، لو قلت لها أيضا ضم فيه كلام يعني عند النحويين. هن فتح. طيب نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. واضح الإعراب؟ ضمير منفصل مبني على ثم فراغ في محل رفع مبتدأ. وأقول ينقسم المبتدأ إلى قسمين، الأول ظاهر والثاني مضمر، وقد سبق في باب الفاعل تعريفه كل من الظاهر والمضمر. ومثال المبتدأ الظاهر محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، رسول خبر مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، عائشة أم المؤمنين نفس الإعراب. والمبتدأ والمضمر 12 لفظا، الأول أنا للمتكلم الواحد نحو أنا عبد الله، والثاني نحو نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه نحو نحن قائمون. والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكر نحو أنت فاهم. طيب والرابع أنت للمخاطب المفرد المؤنفة نحو أنت مطيعة. والخامس أنتما للمخاطبين المذكرين كان أو مؤنفتين نحو أنتما قائمان وأنتما قائمتان. والسادس أنتم لجمع الذكور المخاطبين نحو أنتم قائمون. والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات نحو أنتن قائمات. والثامن هو للمفرد الغائب المذكر نحو هو قائم بواجبه. هي للمفرد المؤنف الغائب نحو هي مسافرة. وهما العاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أم مؤنثا نحو هما قائمان وهما قائمتان نفس اللفظ. والحادي عشر هم لجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون. والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات. وإذا كان مبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت. تنبيه يعني هذا يقول المبتدأ إذا كان ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا. يعني لا يمكن أن يكون الضمير المبتدأ إيش مستترا ولا يمكن أن يكون متصلا. دائما يكون بارزا منفصلا. واضح شباب؟ طيب كل واحد يعرب له مثال بواحد بس ونختم الدرس. نقف عند أقسام الخبر. شو رأيكم؟ طيب محمد نبدأ من المثال الأولى. نبدأ من اليمين. محمد من اليمين. أعرب أنا عبد الله. أنا أعرب أنا. أنا أنا مبني على ماذا؟ أحسنت أحسنت. وعبدو طبعا خبر مرفوع عن رفع الضم. أحسنت أحسنت ممتاز. براء نحن نحن قائمون. قائمون أحسنت. ماهر أنت فاهم. أنت أحسنت فاهم. طيب إبراهيم أنت طيب. حمد أنتما أحسن تقول مبني على الضم ضم التاء أنتما. طيب والميم والألف قائمان. ها خبر مرفوع بماذا؟ أحسنت. إذا مرفوع بالألف لأنه مثنى. أحسنت. طيب والميم والألف لا محل من إعراب في أنتما. طيب راشد أنتم ضمير متصل مبني على الضم في محرك المبتدأ. قائمون خبر مرفوع بالواو لأنه لأنه أحسنت يا فيه. أنتن أحسنت. طيب لا محل من إعراب. طيب قائمات علامة رفعه. قائمات خبر مرفوع علامة رفعه. أحسنت ممتاز. نقف عند أقسام الخبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.